صبحة عجوزة في الستين، قلبها أخضر أخضر أخضر، شجرة عتيقة عتق الطين، وولدها بحجاري قاتل وعمره يدوبك 9 سنين، بيعرف يعزق الحجار، بيعرف يهتف يا فلسطين. صاحت أمه لما رموه: دشر ابني دشر ابني، بيكفي قتلته أبوه وأخوه. ضحك النذل وقال لها: شوفي، رح نذبح كل العصيين. وقبل النذل ما يرفع إيده غرزت في قلبه السكين. حجر الغضب ثورة ثورة ثورة، حجر الغضب. المشافي والبنافي والزنازين الغضب، المشافي.